الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا جاء عنه عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات، عدة أنواع، شيء منها في الفريضة وشيء منها في صلاة الليل وشيء شامل للفريضة وصلاة الليل، فأحيانا يخص عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بدعاء، كما جاء في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأدعية الاستفتاح بعضها خاص بصلاة الليل، والذي ليس بخاص بصلاة الليل يشمل الفريضة والنافلة. نعم، قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. تلاحظون القرآن، السنة مبنية على القرآن، فهذا قد جاء في القرآن، هذا قد جاء في القرآن. أنت إذا وجدت تأملت في أغلب الحديث تجد أنها منتزعة من القرآن، إما من حيث اللفظ والدعاء وإما من حيث الحكم، فتجد أنها منتزعة من القرآن، فهذا مصداق لما قاله ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتجد القرآن والسنة من مشكات واحدة. نعم، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا كله في القرآن كما تعلمون، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أي لا يوصف ربنا جل وعلا بالشر، تعالى الله عن ذلك، لكن هو رب الخير والشر على جهة العموم، على جهة العموم لا يقع شيء إلا بإذن الله. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. تلاحظون فيه التذلل والتعظيم لله عز وجل والتوحيد والعبودية للرب سبحانه وتعالى، والدين كله مبني على ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: أستغفرك وأتوب إليك.